الناس. إن البدعة على الله غالية، ألا إن البدعة على الله هي الجنة. هناك عبرة أن يدخل الإنسان الجنة ويرى فيها ما لا يرى، ولا أذن سمع ولا طرأ على قلب بشر، بل لما أطعتم عليه، دعوا ما أطعتم عليه السجن. بالصوم الرحيم في مكتوب الكتاب المسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثلاثة يتنافس المتنافسون، فاستبقوا الخيرات، سبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. نزل القرآن على يد الأمة أحيا نواتها ونزلها بكرامتها وبفضلها الرابعة، وكون القرآن من أجل الأمة التي كانت أمها قبل الإسلام، كون منها خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة، كنتم خير أمة في الناس الموحدات، كنتم خير أمة في الناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أخرجنا الله عز وجل، أخرجنا الله من بين سائر الأمم، وكنا ولا فيما لنا ولا وسط. كان الفرس والرومان يعرفون بأمة العرب، فلما جاء القرآن أحيا ذواتها في الأمة، لأن القرآن هو في الأمة واصنعوا كلام الله عز وجل. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح أنا القرآن روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. اللهم اجعل هذا النور لنا ولكم ولسائر المسلمين. نهدي من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، الا الى الله يرسل النور. ايها الاخوه المسلمون، اشكروا الله على نعمه الاسلام، واشكروه على دوام هذه النعمة، فاشكروا الله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، لقد سمع ربنا جل وعلا في كتابه وهو يتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أهل الأمة عندما نزل عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أحفظ الله على نعمة الإسلام. والله إن أعداء الإسلام لا يحسبون عليه ولا يريدون منا إلا أن ننزل من هذا الدين، فهم لا يحسبوننا على ذلك أقوال كثيرة، ولا يحسبوننا على أشياء من العلم أو من هذا الطبيب، وكما حدث على هذا الدين صعب عن سبيل. وكثير من اهل الكتاب ويرسلونكم من بعد ايمانكم كفارا حدث في عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وكثير من اهل الكتاب لو يرسلونكم من بعد ايمانكم كفارا حدث في عند انفسهم. لو كفرنا، لو احنا كفرنا، هيقولون لهم يظهر عليكم يرجموكم او يعيدوكم في كتابهم ولن تؤتيكم الى الابد. هل ارادنا الكلام وكنا نعيش كما تعيشون ونجد كما تعيشون ولا تحرك كما تتحركون؟ هل تقولون لو كان ولن الله عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم؟ قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد أعتقد الأرض التي أعلمه أن الله المستشرقين والمستصدقات. ما جاش بس ايه الرجال المستصدقين والمستصدقات عامة. على دين على نفس من الانسان ده يخرج الصدقة من نفسه راضية في ذلك نفسه مطمئنا في ذلك قلبه وهو يخرج من قلب الصدقة المستصدقين والمستصدقات ذاتهم ذات وأقرب الله ربنا عليه ربنا في كل شهر كالأنا لله ونحن عبد الله لأن لا يقول وأقرب الله ربنا عليه وأقرب الله ربنا أتنا تضاعف له ولو أجر كريم تضاعف له ولو أجر كريم المصدقين والمصدقات وأقرب الله ربنا أتنا تضاعف له الله يرحمه والله يرحمه الله ثم اذا نحن تطوعنا يقول لو فينا صوت هذا انما نخلص الله هو الله نطلبه هو الله هو المانع هو الكافر هو الوحيد واخر الله قال الحسن يضاعف له ولو لم يكن اجعل المصدقين والمصدقات ولكن انا اقول لك يا رب اولئك هم المصدقون الله ضعف عنهم ايه الله عرف والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم المصدقون الامر يقول القران الشريف في قرار الامامان البخاري ومسلم رحمه الله عاد من بعيد الكفر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل الجنه سيتعاطون اهل الغرف من فوقهم كما يتراءى احدهم الكوكب الدري الغارق في السماء الغارق في السماء كوكب الدري مبين غارق في السماء كما يتراءى احدهم الكوكب الدري الغارق من المشرق او من المغرب فيقول الصحابه رضي الله عنهم يا رسول الله اهل يأتون النبيون والمرسلون قال صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده انهم هم الذين يصدقون الذين امنوا بالله ورسله ولم تكن بيده يعني في مكانها لو كان المكان وفي مكانها بل والذي نفس بيده من امن بالله ورسوله وصدق المسلمين من امن بالله وصدق المسلمين نسال الله ان امن سيعطينا مجيئا قد نعمت على ان نكون من اهدافه والذين امنوا بالله ورسوله اولئك هم المصدقون ولما قرر مكره فيه في مكره اخرى والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم لهم في كل منهم شهداء ومنهم الصالحون ومنهم المصلون فجميع الشهداء لان الشهداء في مرتبه عاليه والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم هذه مرض عليه شيد على شيء اسم ذا العظيم والذين كفروا بالله ورسله اولئك اصحاب لك أصحاب النار وكيف تكون فلم يعطي الناس عن هذه الكثير في العريض اللي هي المصدقين والمصدقات وأصحاب الله وأصحاب الحسن من تعاطفهم والذين آمنوا بالله ورسله والمسلمون والشهداء والمصابين لهم حتى نظروهم والذين كفروا بالله آياتنا وسبع صالحين من بدأت الناس لا يصدق أن يصرف الناس عن الإيمان وعن الشهادة وعن الموت والصيام يومين الخروج من الدنيا تعلم ان الحياه الدنيا لعب والايمان وتقاسم بينهم وتكافؤ في الاموال كما ان الرجل اعتبر الكفار مثلا مضت به على البعض والكفار دول الضعف رجع لهم الزرع ده وبعدين بسرعه تحول هذا الزرع اللي في احد هذا الزرع تحول الى Thank you.